أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت